يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيدة من وقضى إلى حدوده وتأدب بآدابه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسيرته المنيرة وعلى آله وصحبه وجمل هدى وشموس الإسلام ورضي الله عنه تبعا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: حكم صلاة الكسوف والقصور. ماذا قال؟ قال الشيخ خليل: سنة وإن لعمود ومسافر لم يجد سيره لكسوف شمس ركعتان سرا بزيادة قيامين وركوعين. فصل يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف. الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وخسر القمر ما في الآية، وما يتعلق بها. قال: سنة عينا، صلاة الكسوف هذه سنة عينا، يعني على كل ذكر وأنثى، كل مأمور بالصلاة حتى الصبي، يعني اللي هو مأمور بالصلاة مأمور بصلاة الكسوف. سنة عينا للمأمور بالصلاة، وإن لعمود، العمود هو اللي ساكن في البادية، ساكن في البيوت بتاع الصحراء، مطلوب منه أن يصلها. وصاري كذلك، ومسافر، ومسافر لم يجد سيره، ما يكونش مستعجل. هذا المسافر إذا كسفت الشمس يصلي أو جد لغير مهم، فإن جد لمهم فلا تسن بحقه. قال: لكسوف الشمس، يعني ذهاب ضوئها، إذا ذهب ضوءها بعضها أو كلها أو سنة الصلاة كل رمضا ما لم يقل جدا، إذا كان كسوف قليل فلا يؤمر بالصلاة. قال: ركعتان، يعني صلاة الكسوف هذه ركعتين، يقرأ فيهما سرا، سرا لأنهما لا خطبة ولا أذان ولا إقامة لهما، وذلك حديث سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يعني كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلىها رسول وصلىها سرا، ثم بعد ذلك خطب خطبة وقال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا يسجدان لموت أحد ولا لحياته، فإذا كسفت الشمس فاذكروا الله وادعوا وتصدقوا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وركعتان يقرأ فيهما سرا لأنهما لا خطبة ولا أذان ولا إقامة فيهما، بزيادة في قيامين وركوعين. هذه الصلاة تختلف عن الصلوات الأخرى، فيها قيامين وفيها ركوعين، أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة. مثلا يقرأ في الأول فيكبر يقرأ الفاتحة ويطول هو قائم بقدر سورة البقرة، أو في الساعة يركع ويطول في الركوع وركع بقدر آل عمران، ثم يرفع ويقرأ ثاني كذلك أقل من سورة البقرة، ثم كذلك وهكذا، يعني ركوع قياما وركوعين، بزيادة قيام وركوع في كل ركعتين على القيام والركوع الأصليين، وركعتان ركعتان، فركعتان في حد الأرض وهذا حين ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر. وأصل الندم يحصل برفعتين أصل، وما زاد بندوب آخر، وهذه منها أبي يحبس القمر ركعتين ركعتين في الليل أو القمر يخسف في الليل يصلوا النوافل في البيوت ماشي في المساجد يحبس القمر يصليها الإنسان في بيته وما فيهاش يعني الفرقتين وما فيهاش الخلاف بعض الحنابلة والله كذا. خطر أنا كنت في مكة وصلينا العشاء خلاص ورحنا ارقدنا حتى نسمع الخطيب يخطب نص ليل وخرجنا وش هذا وش هذا قال خسوف القمر راح صلى صلاة الله خسوف وهذه خطبتها الإمام هذا اللي هنا في الصلاة الخطبة ما مشيش ركعتان ركعتان حتى يطلع الفجر ولكن الأصل ركعتين ويكفي يحصل بركعتين وما زاد فمندوب آخر هذا اللي يخصه بالقمر أي لذهاب رؤيه أو بعضين كالنوافل خصوف القمر كالنوافل في حكم يعني ركعتين ركعتين وهو الندب والصفة وقلوه ركعتين متى وقلوه كالنوافل خلاص ظهرا لأنها في الليل وصلاة الكسوف في النهار وسرا في النهار سرا لأن كل صلاة في النهار فهي سرية وفي الليل جهرية جهر لأنه نفل ليلة جمع هذا الخسوف ما فيش جمع يكره بل يندم فعلها في البيوت ووقتها الليل كله زين وندب بالمسجد وقراءة البقرة ثم مواليتها في القيامات ووعظ بعدها وندب صلاة كسوف الشمس بالمسجد صلاة المتكوف بالمسجد لا بالمصلى وهذا إن وقعت في جماعة كما هو المندوب فأن فله فعل هذه بيته يقدر يصلي صلاة الكسوف في بيته وندب قراءة البقرة استحب في القيام الأول يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة البقرة والله مثلها قراءة البقرة ما دفت في القيام الأول من ركعة الأولى ثم ندب قراءة مواليتها يعني التي تلي البقرة أيوة ثم ندب قراءة مواليتها في بقية القيامات بقية القيامات أو لا في الركوع ما يقرأش بعد ذلك يقرأ في القيام الثاني من الأولى آل عمران وفي الأولى من الثانية النساء وفي الثاني منها المائدة وندب وعظهم بعدها يوعظ الناس صلاة لأن هذه يعني آية من آية الله وها تغيرت يعني ينبغي للناس يطعبوا ويظهروا أي بعد الصلاة وندب وعظم بعدها وركع في كل ركوع في كل ركوع كالقراءة التي قبله في الطول يعني الركوع يكون ثاني طويل أي يقرب يقرب منه طولا ندبا يسبح فيه يعني الفرق والكفر من تحديث وراك ثم الزمن قلت كيف القيام تاع قراءة الصورة بالتقريبا وسجد طويلا ندبا كالركوع ثاني في السجود يطول كما الركوع الثاني أي يقرب منه في الطول ولا يطيل الجلوس بين السجدتين من السجدتين ما يطولش هاي ليش عمل ووقتها كالعيد وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان ووقتها كالعيد وقت النافلة صلاة الكسوف كان من أجل النافلة الزوال هذه الكسوف. فإن جاء الزوال أو كسفت بعده لن توصل الله الزوال لن توصل كانت تلحق الزوال خلاص فقاش الشيخ قبل ما في العيد احنا بعد الضحى حتى تشفق بعد 20 دقيقة ما يكون قبل كسفت الكسوف يكون قبل الساعة الشمس عند الطلوع يعني عند الطلوع عند الطلوع ايه ما يصلوش حتى تطلع حتى تطلع ايه قدر ربع ساعة أو نص ساعة قدر ما تحل النافلة وتدرك الركعة مع الإمام من كل ركعة تدركها إذا أدرك المأموم جاء واحد وجاهم يصلوا ولكن جاهم في الركوع مش الركوع له جاهم الركوع الثاني الركوع الثاني ذاك يعتبرها دخل معهم راح أدرك وتدرك الركعة بالركوع الثاني لأنه الفرض كالفاتحة قبله وأما الركوع الأول فسنة كالفاتحة الفاتحة الأولى والرجل أن الفاتحة فرض مطلقا وأن ما زاد عليها من دهوب زين ولا تكرر لا تكرر صلاة الكسوف إذا صلاها الناس خلاص ولو ما زالت ما نكسر ما زالت الحال تعريف ما يزيدوش ما يحدوش ولا تكرر الصلاة إن أتموها قبل الإنزلاء والزوال أي يمنعه فيما يظهر ما لم تنجلي ثم تنكسر إلا إذا كان أنجلت ثم انكسرت في عرضها وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان وإن انجلت كلها في أثنائها هما يصلوا حتى رجعت الطبيعة تكملها انزلت في أثنائها أهلا هل يتموها كما النوافل لا يطولوش ففي إثنائها كنا بقيام وركوع فقط من غير تطويل وهو قول سحنون لأنها شريعت لعلة وقد زالت العلة يتموها نافلة عادية وخلاص أو على سنتها لكن بلا تطويل يخليها على السنة وما يطولوش أي فهو قول أصبر قولان بلا ترجيح يعني وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد وآخر الاستسقاء ليوم وأخر الاستسقاء ليوم آخر وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتها الزمن تموش ركعة فإنه يتمها كالنوافل جزما والقول بالقطع ضعيف جدا حتى قال ابن المحرز لا خلاف أنها لا تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية المنصوصة قال وقدم فرض خلف فواته قدم وجوبا على صلاة الكسوف إنسان به الفرض فصلى الصبح وكسفت الشمس والناس رايحين يصلوا كسوف حتى تقوم فرض التعب وقدم فرض خيف فواته مثلا كما كيف إعاده وإن قال أنا أقدموا الفرض وقدم فرض خيف فواته شرط خوات خيف فواته كيف الوتر كيف العدو هذا هو الفرق العدو ادهمنا ونقول كسوف كسبة الشمس فهنا الدولة ندعو كسوف والله بالعدو ندعو من العدو ندفعوه دفع الصائف ها هو دفع الصائف هذا لازم هو ندعو به ولا صارت كسوف تصمت كذا في العدو وإن قال أنا وجنازة خيف تغيرها جنازة وخافوا التغير نبدأ بجنازة إذن الصلاة عليها قبل الدفن واجبة ثم قال كسول يعني وقدم فرض وخيف فواته قدموها لله على صلاة الكسول قبل الفرض هذا ثم العدو ما جيت المرتبة كسوف صح هاي ثم كسوف على على عيد كسفة الشمس نهار العيد ونزلنا ما صلينا صلاة العيد نبدأوا بالكسوف ومن بعد نصلوا صلاة العيد بعد صلوا صلاة العيد وقدم فرض الخفافات ثم الكسوف على عيد وإن كان أو كان صلاة العيد سنة عيد وأكد هنا نبدأ بصلاة الكسوف خوفا جلائها ربما ترجع الطبيعة وهم زلنا أحصلنا سنة عيد لتقبل الأوكد عليها ومعنا صلوا صلاة العيد فتفوت والعيد يحاول يستمر العيد عنده وقت حتى يسويها استمروا للهوال ولا بد ثم عيد يعني السنن هذه على الترتيب من بعد الله الكسوف صلوا صلاة العيد وإذا كان يعني راه استسقى عيد واستسقى عيد واستسقى نبدأ بالعيد ومن بعد يجيبوا الاستسقى وأخر الاستسقاء والأخر النهار أخر الاستسقاء عنده الاستسقاء المخروع للعيد حتى وين سنة المخروع في نفس اليوم ولا حتى نهار واحد نهار أخر خلال نهار أخر ما إذا على الاستسقاء وأخر الاستسقاء عن العيد من ندب ليوم آخر لأن يوم العيد يوم تجمد والاستسقاء هذه يقتضي الإنسان يخرج يعني في بدلة وموسخ ومتواضع وخاضع والعيد ينافي ذلك هذا مطلوب الإنسان يتجمل ويلبس الرائحة وكذا وأخذ الاستسقاء ليوم آخر لأن يوم العيد يوم تجمل وزينة والاستسقاء ينافيه إن لم يضطر له لوجود سببه الآتي وإلا فعل مع العيد إذا اضطر فعل مع العيد هذا يكره شدة شدة مشتدة معليش يصلوا فيه الشيخ فما إذا اضطر في اللباس تاعهم يلبسوا كما لباس العيد ولا يلبسوا لباس هذا تاع المضطر اللاجئ إلى الله تاع المضطر بعد اللي فوتوا العيد يغيروا قبلهم يغيروا والله يخرجوا يعني متواضعين ومنكسرين القلوب وكذا وإلا فعل مع العيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك الله أتوب إليك مع السلامة أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها